لكن أشهرهم عبد الله وأكبر منه الفضل قتل في حرب الروم في عهد عمر رضي الله عنه. المقصود أن عبد الله بن عباس إذا أطلق هو عبد الله بن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مراهق قد قال قد نهز الاحتلال وحفظ عدة من الأحاديث بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ شيئا كثيرا وجما غفيرا من الأحاديث من عن الصحابة نقلها عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ذلك أنه رضي الله عنه أخبر أن الرسول بعثه معلما ومرشدا وأميرا ومعلما وجابيا للزكاة، فذهب إليهم وقال صلى الله عليه وسلم ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وللآخر إلى أن يوحدوا الله، يدعوهم إلى توحيد الله. وكانت اليمن فيها وثنية وفيها نصارى، فأمرهم يدعوهم إلى الله جل وعلا وأن يخلصوا العبادة لله وحده ويؤمنوا برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. قال فإنما طعبك لذلك فأعلمهم أن الله افترض لهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنما طعبك لذلك فأعلمهم أن الله افترض لهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنما طعبك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، وإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فليدل على أن الأمة تدعى أول إلى توحيد الله قبل كل شيء، سواء كانت جماعة أو قبيلة أو أفراد يدعون إلى توحيد الله أول، هكذا يعامل أهل الشرك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدعى أول يدعون إلى توحيد الله إلى شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة قولا وعملا، يشهدون بذلك قولا ويحققون لك عملا بالبراءة من الشرك والحذر منه وبيان بطلانه مع الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والشهادة بأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يعلمون الصلاة والزكاة وبقية أمور الدين، فلا يطالب بالزكاة ولا بالصلاة إلا بعد إيمانهم توحيدهم وإخلاصهم لله ودخولهم في الإسلام. وفي حديث أنس عن الصديق رضي الله عنه وهو حديث طويل وهو مهم وعظيم فيه بيان الزكاة، زكاة النبل، زكاة الغنم، زكاة الفضة، هو حديث عظيم رواه البخاري رحمه الله في الصحيح، بين فيها الصديق رضي الله عنه أن هذه الفريضة التي فرضها رسول الله المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، ثم بينها قال في الإبل في 5 من 10 شاة واحدة، وفي 10 إلى 15 شاتان 20 3 شياة، وفي 20 إلى أقل من 25 4 شياة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض تم لها سنة ودخل في 2 من الإبل، فإن لم توجد عنده أجزأه ابن العبود ذكر قد تم له 2 سنين. أما إن كانت الإبل دون 5 فليس فيها زكاة، لكن الإبل سائما ترعى ولكن دون 5 فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت للبيع للتجارة فبها زكاة التجارة نوها من أدلة أخرى. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت بخاض تم لها سنة ودخلت في 2، فإن لم توجد أجزأ ابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون أنثى تم لها 2 ودخلت في 3، إلى 46 فإذا بلغ 46 فيها حقة طرقة جمل تم لها 3 ودخلت في 4، فإذا بلغت 61 وجب فيها جدعة تم لها 4 ودخلت في 5، فإذا بلغ 61 ففيها جدعة إلى 76، فإذا بلغ 76 ففيها بنت لبون 2، الواحدة قد تم لها 2 ودخلت في 3، إلى 91، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان كل واحدة طرقة الجمل تم لها 3 ودخلت في 4، إلى 121، فإذا بلغت هذا ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة استقرت الفريضة. إذا كان 120 جاز له حينئذ إخراج ثلاث حقائق، كل 40 في كل 40 متر لبون وفي كل 50 حقة، إذا صارت 120 ففيها 3 حقائق، فإذا كانت 130 ففيها حقة ومن 3 لبون، يعني فيها 50 وفيها 80 حقة ومن 3 لبون، فإذا بلغت 140 ففيها حقتان ومن 3 لبون واحدة، فإذا بلغت 150 ففيها 3 حقائق، في 50 فيها حقة، وهكذا. فإذا بلغت 200 فهو مخير، إن شاء أخرج خمسة بنات لبون كل 40 واحدة، وإن شاء أخرج 4 حقة في كل 50 حقة. وفي صدقة الغنم، وإذا بلغت عنده صدقة بلغت عنده الجذعة صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة وعنده الحقة، فإنه يعطي الحقة للعامل ليجعل معها شاتين أو 20 درهما جبر. فإن بلغت عنده الحقة وليس عنده الحقة وعنده جدعة، فإنه يعطيه العامل، يقبل منه الجدعة ويعطيه العامل 20 درهم أو شاتين، لأن الجدعة فوق الحق، لأنها عند أكثر من عليه. وهذا يسمى الجبران، والمعنى ما بين السنين، قيمة ما بين السنين. وفي الغنم، في صدقة الغنم في سائبتها، الصدقة إنما في السائبة للزرعة غالب الحول أو كل الحول، في الإبل والبقر والغنم من السوم الرعي، ذكر في الغنم السائمة وذكر في الإبل في الحديث اللي بعد هذا يأتي حديث مهدي بن حكيم، في 40 شاة واحدة إلى 120، فإذا بلغت 120 وهي ترعى غالب الحول أو كل الحول، زادت لها 120 واحدة صار فيها شاتان، 121 فأكثر شاتان إلى 200، ما فيها إلا شاتان، هذا من رحمة الله، لأن الغنم يعتريها الموت ويعتريها الذئب ويعتريها غير ذلك، من رحمة الله خفف زكاتها، فإن زادت لها 200 واحدة ففيها 3 شياه، إذا بلغت 201 ففيها 3 شياه إلى 300. إذا زاد على جناه ففي كل 100 شاه، في 400 شياه، 500 شياه، وهكذا جد أعضان أو ثني معز. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجوز التحيل، فلا يجمع بين متفرق حتى تنقص الصدقة، ولا يفرق بين المجتمع حتى تسقط الصدقة أو تنقص، لا يبقى في شنا لحالة، لا ليس لحد التحيل. ولا يجمع بين متفرق، معناه إذا كان شخصان عند كل واحد 40 أو عند كل واحد 50 من الغنم راعية، فلا يجوز لهما جمع بينها عند مجيء العامل حتى لا يؤدوا إلا شاة واحدة حيلة، لا كل يبقى على حاله يؤدي شاة واحدة، كل واحد على الشاة، يعني 40 أو 50 شاة، فلا يجوز لهم التحيل، يجتمعون حتى يؤدوا شاة واحدة على 100، كل واحد يسألها نصفها، لأن هذا التحيل لا يجوز، هذا ما لا يجمع بين متفرقة، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، إنسان عنده 40 يتحيل يفرجها 20 و20، إذا مر عليه العام قال ما عندي إلا 20، وإذا مر عليه العام محل ثاني قال ما عندي إلا 20، حتى ما يخال عن الصدقة، يتحيل بتفريقها، إذا جاء مر عليه العام في الصمان قال ما عندي إلا 20 مثلا ما فيها زكاة، والعشرين في محل آخر بعيد إذا مر عليه العامل قال ما عندي إلا 20، يتحيل لإسقاط الزكاة، لا يجوز هذا. وما كان من خليطين شريكين فإنهما يتراجعان بينهما مستويين، إذا كان مثلا عنده 40 واحد إلى 10 واحد إلى 30 كلها راعية من شركة في المراح والمرعى، وجاء العام وخذ منه شات اللي له 30 عليه 3/4، واللي له 10 عليه 4 شات لأنها ربع الغنم. وهكذا لو كان عندهم 100 من الغنم وهم 5 كل واحد له 20 ما فيها إلا شات واحدة، إذا كانت راعية هالشات يخذها واحد منهم ويعطيها الباقون البقية، كل واحدة له 5 والشاة من واحد منهم مثلا، أو يشتريها جميعا من أحد ويخرجونها، ولا يخرجها واحد منهم ويعطونها أقساطهم، كل واحد يعطيها خمس القيمة. ولا يخرج الصدقة هرمة، الهرمة فيها كبيرة تعبانة لكبر السن، ولا ذات عوار عيب مثل مريضة، مثل مقطوعة الثدي، مقطوعة الأذنين، لا تخرج الصدقة، ولا تيس يخرج إلا أنثى. لكن إذا رأى المصدق أخذ التيس فلا بأس، ولهذا قال إلا أشياء المصدق، إذا رأى العامل أخذ التيس لأنه جيد وقد يقوم مقام الشاة وقد يكون أغلى منها فلا بأس، إذا رأى المصدق أخذه فلا بأس، إذا رأى مصلحة للمقرى. ثم قالوا في الرقة، الرقة معنى الورق الفضة يعني، قال لها رقة ويقال لها ورق، فيها الزكاة إذا بلغ 200 درهم، درهم الإسلامي نصف مثقال وخمس مثقال، درهم صغير مقداره نصف مثقال وخمس مثقال، إذا بلغت 200 درهم ففيها الزكاة، فإن كانت أقل ما فيها زكاة. مقدار 200 درهم ريال السعودي الفضي 56 ريال، ريال فضي معروف 56 ريال، لأنها مثقال ونص، والدرهم الإسلامي نصف مثقال وخمس مثقال، فإذا بلغت نصابا من الفضة ففيها الزكاة ربع العشر، في المئة ربع العشر ريالين ونص، في المئتين خمسة، في الألف 25 ربع العشر، لأن الفضة من قوت تتعب تحتاج تعب شقة، من رحمة الله أن جعل الزكاة خفيفة، لأنه قد يخسر وقد يرباح وقد يتعب مدة طويلة ما حصل شيء، من رحمة الله أن جعل الزكاة خفيفة ربع العشر، يعني سهم من 40، الزكاة سهم من 40 ربع العشر، هذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا. في 200 درهم 500 دراهم، فإن لم تكن إلا 900 فليس فيها شيء، يعني إذا كانت أقل من النصاب فليس فيها شيء. ولم يذكر الذهب هنا، يأتي زكاة الذهب الحديث بعد هذا إن شاء الله، هنا زكاة الفضة فقط، فهي 140 مثقال المزاقين، 140 مثقالا، فإذا كانت الدراهم عند أقل فليس فيها زكاة. وفق الله جميعا. إذا أراد صاحب السائمة إخراج نقود بدلا، لا يعني هذا غنم إلا إذا رأى العامل المصلحة ولي الأمر يرجع لولي الأمر. نعم، الواجب عليه هو غنم وإبل، إلا إذا رأى العامل من أصلحات الفقراء في النقود، لأن مثلا الأرض مجدبة أخذ غنم ولا شيء تتعبه وقد تتلف بسبب الجدب، يأخذ غنم يأخذ نقود. أحسن الله إليك، مجموعة من أشخاص شركاء في النقود يعني حسب التوسط، لا غالية مرة ولا رخيصة، وسط قيمة الوسط يعني. أحسن الله إليك، مجموعة من أشخاص شركاء في محل تجاري لم يحصلوا على أي ربح من المحل، علما بأن المحل له أكثر من سنة، هل عليهم زكاة جزاكم الله خير؟ كيف؟ مجموعة من الأشخاص شركاء في محل تجاري لم يحصلوا على أي ربح من المحل، عندهم نقود يعني؟ لا، محل شراء. نعم، عليهم الزكاة إذا بلغت النصاب ولو ما ربحوا، إذا كان السائل يبيع عندهم ملابس أو أواني أو سيارات أو ما أشبه ذلك، زكاة قيمتها ولو ما ربحوا، اللي هي تسوى لحال عليها الحول يعني. بالنسبة لنقل الزكاة إلى بلد آخر، إذا فيها مصلحة لا بأس، مثل ما نقلت من اليمن إلى المدينة، إذا كان مصلحة البلد الآخر فقراء أشد فقر أشد حاجة فلا بأس. صلى الله عليه، ما المراد في قوله ولا ذات عوار؟ لا تعيب يعني. شخص 56 قلت من شخص 56 ريال فضة، هذا أقل نصاب من ريال السعودي. حديث سمرها من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، بعض أهل العلم شيخ يردها لأن حسن لم يسمع عن سمرة، الأمر الثاني أنه فيه ركاكة اللفظ الحديث. لا يعظم حديث أبي هريرة عند مسلم، من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت كتب الله له 10 حسنات، فله مثل من منه يوم ثلاثة أيام، وعلق الحكم بالوضوء، فغسل سنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه

ليست للتجارة. الحديث الرابع حديث مازن بن حكيم عن أبي عن جده، هذا السند حسن عند أهل العلم، إذا كان من روى عن ثقة مثل عمرو بن شهاب عن جده من باب الحسن، إذا كان الراوي عن بهزن وعن عمرو ثقة فهذا من باب الحسن، ولهذا أخذ به جمع من أهل العلم وقالوا من منع الزكاة بخلا يعزر، ولي الأمر يأخذ شطر ماله تعزيرا أو أقل من ذلك عقوبة له، أما من منعها وقاتل دونها كأهل الردة فإنه يقتل دون ذلك كما فعل الصديق مع أهل الردة، من قاتل دونها هذا محمول على أنه جاحد وجوبها فيعامل معاملة الجاحدين ويحكم عليه بالردة ويقتل ويشبع ماله كما فعل بأبي حنيفة وغيرهم من منعوا الزكاة. قول في 40 من سلابون هذا موافق للحديث أنس، مفهومه لا سأل مفهوم يبع 36 هي من سلابون إلى 45 وهو موافق في معنى حديث أنس فيها 40 فيها بنت لبون لا تفرقوا بها حسابها، فالمجتمعة أو متفرقة فيها ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في 25 باسم خاض في 36 بنت لبون كما تقدم، من أعطاها فله أجر ذلك ومن منعها يعاقب يعزر يؤدبه ولي الأمر على منعها وتؤخذ منه بالقوة. وفيه دلالة على أن الزكاة لا تحل لآل محمد، الزكاة محرمة على آل محمد، جاء فيها حديث كثيرة الزكاة محرمة على بني هاشم ولكنها تعطى غيرهم من الفقراء، وهذا جاء في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث وفق الله في الجميع. الله يعلم من قاس البقر فيما دون 30 على الإبل وجعل في كل 5 شاة ما الحصل لا قياس مع النص، ما دون 30 عفو مثل ما دون 5 في الإبل وما دون 40 في الغنم عفو إلا إذا كان للتجارة البيع في زكاة التجارة. مسروق لقي معاذا محتمل بخلاف مرة منقطع ومرة متصل محل نظر. أحسن الله إليك، والصحة تعلق على هذا حديث معاذ جيد لا بأس به حديث صحيح. أحسن الله عليك يا شيخ، بعض الدول يأخذون الزكاة حتى من الفقير الذي لا يملك قوت اليوم، يعني هم ليسوا بقدوة، هذا عملهم هذا هل ماذا يكون في الإسلام؟ لا يجوز، الزكاة تؤخذ على من عنده النصاب، نصاب الزكاة سواء إبل أو بقر أو غنم أو ذهب أو فضة، أما تؤخذ زكاة كذا على الرؤوس من هذا يكون حراما عليهم، يسمى ضريبة يسمونها ضريبة، هم يقولوا لا قناة الضريبة يأخذون الضريبة على حالها ويأخذون الزكاة لحالها. الزكاة لابد يكون عندها مال الزكاة ولا ما يسمى ولا يصير ضريبة ظلم. جزاك الله خير. أخذ شطر المال من التأجير. نعم بناء على مثل ما قال الشافعي على ثبوته لا بأس به جيد حديث زين. لكن لا يكون كثيرا يا شيخ. ما هو كثير أسهل من قتله أو أسهل من قتله. حديث عائشة في غسل الجنابة أقول حديث عائشة في غسل الجنابة قالت ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. قال ابن حجر متفق عليه واللفظ مسلم. في كلام شيخ لأهل العلم يقول قول المؤلف ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ مسلم، هذه الزيادة ليست للبخاري وإنما هي لمسلم، فمسلم رواه عن 4 طرق طريق أبي معاوية هو الذي ذكر غسل رجليه. سواء مسلم ولا البخاري إلا على مسلم ولا شاهد من هذه الميمونة صحيح في باقي الكلام سواء البخاري ولا مسلم الحمد لله او كليهما الحمد لله. والشيخ اما بقيه الطرق فلم تذكر غسل رجليه فعند فنعد على هذه الروايه شاذه. لا ما هو هذا كلام باطل لا من حيث السند ولا من حيث هذا المعنى. كلام باطل مش شاذه، زياده ثقه مقبوله زياده ثقه مقبوله الشاذ اللي يخالف روايه الثقات قال الثقات ما غسل رجليه وخالفهم هذا يسمى شاذ، اما كونه سكت وهو زاد تقوى مثل ما قال إن زيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق ثقتان، قال أحدهما أمر النبي بكذا وقال الآخر ما أمر بكذا يقول يخالف بقول الثقة، وأما زيادة ما خالفت الثقات إنما وصار أن الثقات سكتوا وهذا زاد تقبل ولا بطلت حاجة كثيرة. أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان شخص لديه محل تجاري

والتجارة والإبل والبقر والغنم كلها إذا حال الحول. أما الحبوب فإذا اشتدت الحبوب صلحت الثمرة وجبت فيها الزكاة عند وجودها. تقدم أنه لابد من كون الإبل والبقر والغنم تكون سائمة طاعية غالب الحول، إلا أن تكون التجارة زكاة زكاة التجارة إذا كانت ليست سائمة. وأما أموال اليتيم فالواجب زكاته لأنها داخلة في العموم، وعلى وليها يفرض الزكاة، وعلى عمر وإن كان ضعيف يؤيد ذلك. فأموال اليتامى تعمها النصوص، فالواجب أن تزكى على وليها يفرض زكاتها، سواء كانت أمواله إبل أو بقر أو غنم أو زروع أو ثمار أو نقود زكى. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى الدلالة على أنه لا بأس يدعى لمن أدى الزكاة أن الله يصلي عليه، كان إذا أتى قوم صدقتهم قال اللهم صلي عليهم. وفي جواز الصلاة على غير الأنبياء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع آل أبي أوفى وغيرهم، لكن لا يتخذ شعارا لبعض الناس كفعل الرافضة مع أهل البيت. لا، إذا صلى على بعض الناس لفعله الطيب وأعماله الطيبة فلا بأس، مثل ما صلى النبي على آل أبي أوفى، لكن لا يخص به أحد معين كعلي أو فاطمة أو الحسن أو فلان، لا، بل إذا رأى أنه صاحب خير وأعمال طيبة وصلى عليه بعض الأحيان فلا بأس. ومن الصلاة عليه يطلب من الله أن الله يثني عليه ويرحمه ويحسن إليه، لأن الصلاة من الله تجمع خيرا كثيرا. نعم، وفق الله جميعا. فما زاد حسابي ذلك، هذا من كلام علي أو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو أصل مرفوع والوقوف في حكم مرفوع، لأن هذا ما يقال من جهة الرأي، هو مرفوع عن علي وقوف، ولكن هو في الموقوف في معنى المرفوع، وتقدم على ذلك في حديث أبي بكر الصديق. نعم، فيما يتعلق بالنصاب الفضة، فيما يتعلق بالأوقاص. نعم نعم، نصاب الفضة بالجرامات. نعم، نصاب الفضة بالجرامات، نصاب الفضة بالجرامات، بحنا راوية يحتاج تأمل. المقصود أنه 140 مثقالة بالفضة، 140 مثقالة بالفضة، 56 ريال بالفضة، يعني نصف مثقال وخمس مثقال، 6 ريال السعودي 56 ريال فضة، وهي بالمثاقيل 140 مثقالة. والذهب، والذهب 20 مثقالة 92 غرام. الآن وإذا جمعت هذا مع هذا تبين، لأن 140 مثقال يعني 20 مثقال 7 مرات، معناها 92 7 مرات، 92 مثقال 92 غرام 7 مرات، إذا جمعت تضع نصابها في الغرامات. نعم. الآن في نصاب الذهب، نصاب الذهب في شهر، نعم، 56 ريال فضة أو قيمة تبع عملة. نعم، نصاب الذهب بالجرامات فيه خلاف، فمن قائل 70 جرام، على حسب اختلافهم في الغرامات، لكن المهم المثقال أحسن، أو المهم المثقال. نعم، لكن بالنسبة للعامة ولو يعلمهم بمواصلة المثقال يخرج منها الغرام على حسب ما يعرفون في الغرام، ما يعرفون المثقال، يعلمهم بالنقود، يقال 56 ريال وما زاد عليها، في الذهب 11 جنيه، ثلاث تسبعين وحول نصف جنيه، 11 جنيه ونصف، يعلموا بهذا كفاهم، يعلموا باللي يعقلوا، افهم. نعم. شيخ حسن الله اليك، حديث علي الصحيح انه مرفوع او موقوف؟ يحتاج امر، يحتاج سامر وطرقه، لكن الموقوف معنى المرفوع. نعم. ما يقابل جهه الراي. نعم. قوله وهو حسن وقد اختلف في رفعه. نعم. من كلام ابي داود والحافظ. من كلام الحافظ. نعم. لكن الموقوف في حكم مرفوع، لأنه ليس من جهة الرأي، ما يقال من جهة الرأي. نعم. الريالات السعودية نصابها 56 ريال فضة. نحسب قيمة ريال الفضة، يعني اللي يسوى نصاب العمل، دولار، دينار، ريال،

ولكن بعد خمس زوج صدقة، ولكن بعد خمس أواق صدقة. تقدم من يدل على ذلك حديث أنس وغيره، والأواق يوم القية، والقية 40، يعني ليس بعد 200 درهم صدقة، وليس بعد 500 إبل صدقة، أقل إصاب 5 إبل، إذا كان أقل فلا زكاة فيه، إلا إذا كان للتجارة زكاة التجارة. وليس بعد 5 أوسق و60 صاع، يعني 300 صاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها ساق صدقة من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير وغيرها ما يكال والدهر من الأرز والذرة والدخن وغير ذلك. النصاب 5 أوسق، فإذا كان أقل فلا زكاة فيه، إلا إذا كان للتجارة زكاة التجارة. وفي حديث موسى ومعاذ لا تأخذ من صدقة إلا من الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. هذا الحديث فيه نظر، في صحة نظر، لأن يعني مخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الزكاة في جميع الحبوب. ولهذا تقدم في حديث جابر حديث ابن سعيد 5 أوسق من تمر ولا حب، حب يعم الزبيب والشعير، يعم الشعير والحنطة والدخن والذرة والأرز وغيرها مما يكافئ الدهر. والأحاديث الصحيحة يلي عليها العمدة، وهذا يعتبر شاذا ضعيفا لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة. والله يقول جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاد، يعم الشعير والحنطة والأرز والذرة والدخن والعدس ونحوها مما يكال ويدخر. أما القثاء والبطيخ والقضب وما أشبه ذلك هذا لا زكاة فيه، لأنه لا يكال ولا يدخر. طعام الحاضر، طعام الوقت الحاضر، بطيخ أشباه من فواكه تؤكل في الحال ما تدخر. أما العنب فهو كالدمر، زكى إذا ذبب وخمسة أوسق زكى كالتمر. وفي حديث ابن عمر دلالة على أن الزكاة تختلف، فإذا كان يسقى بالماء المطر أو بعروقه أو بالعيون والأنهار هذا فيه العشر، في كل 1,100 حبوبة ما تسقى بالأمطار أو بالعثر أو بالأنهار ونحوها ما فيها كلفة فيها العشر. وأما إذا كانت تسقى بالنضح بالمكاين أو بالإبل أو نحوها ففيها نصف العشر. وهذا من رحمة الله جل وعلا ومن إحسانه، جعلها أقسام، الركاز فيه الخمس، وما يسقى بغير تعب فيه العشر، وما يسقى بالتعب من النخيل والحبوب بنصف العشر، والنقود ربع العشر، لأنها فيها تعب النقود خسائر متى تنجح. فجعل الله في الركاز الخمس لأنه يوجد بسهولة من دفن الجاهلية، وما كان من حبوب الثمار يسقى بالمطر ونحوه العشر، وما كان يسقى بالكلفة كالمكاين نصف العشر، وما كانت كلفته أكثر كالتجارة ربع العشر في دراهم والدنانير وعروض التجارة، فضلا من الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. صلى الله عليك. ما أعلم في تحديد، أعطى فقهاء حدد بعامين ولكن ما نعلم فيه، كله مسارع الخيرات، مسارع الخير. فإذا كان وجه الفقراء لو عجل عامين ما يكفيهم مضطرين أو جهاد محتاج عجل جه الله خير، ولا 3 ولا 4، لأنها مصلحة ماهرة، مسارع الخير ما هي مضرة الفقراء، هي مصلحة الفقراء والجهاد ونحوه. أحسن الله إليك. تأخيرها لشهر عن الزكاة الواجب لا يأخر، يبادر، لأن يعني قاعدة الأوامر على الفور، هذه قاعدة إلا ما دل عليه الشرع بالتراخي، القاعدة على الفور، وإذا حال الحول وجب البدعة إلا لعلة، مثل الفقراء هم موجودين يدورهم أو المعلم هم موجود حتى يحضر ما بأس، يعني معذور. حديث الوسق 60 صاعة هل ثبت مرفوعا؟ نعم. حديث الوسق 60 صاعة نعم هل ثبت مرفوعا؟ ما تفعب محل إجماع، مو محل، ما هم محل خلاف، ما أعلم في خلاف. أحسن الله إليك يا شيخ، هل دفع الزكاة في شهر رمضان فضل عن بقية الشهور؟ أحسن الله إليك. إذا وافق ولهم لم يأخذ إذا وافق هذه صدقة التطوع أحصل إليه كأنها زكاة. أما الزكاة لا، إذا وجبت في رجب أو شعبان أو شوال تخرج. أنا أحصل إليك عندي مفهوم كثير من الناس أنه في رمضان تخرج الزكاة فقط. لا لا مو بلاد، إذا وافق الحول لا أو وافقت الحول آخر شعبان ما يخالف. طيب أحصل إليك ما رأي سماحتكم إذا حصل حريق تعطونها الإمام، تعطون الأسئلة الإمام إذا وافقت المكبر حتى يجمع الناس. جزاكم الله خير. الأسئلة يعطوها الإمام. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل ما رأي سماحتكم؟ حط المكبر عندك. يقول السائل ما رأي سماحتكم إذا حصل حريق في محل تجاري قالوا أنه لم يزكيها، ما رأيك؟ إيش؟ ما رأي سماحتكم إذا حصل حريق في محل تجاري قالوا أنه لم يزكيها، ما رأيك؟ وأعلم بنفسه الحريق قد تكون عقوبة للزكاة وقد تكون عقوبة لشيء آخر، وأعلم بنفسه إذا كان لا يزكي يتوب إلى الله ويزكي، وإذا كان ما يزكي وإذا كان يزكي ولكنها مصيبة من أعظم المصائب. وبشر الصابرين الذين أصبت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ربك أحكم وأعلم، ما أصبته إلا العلة لسبب. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. جزاكم الله خير. السؤال الآخر يقول السائل بعض الناس يعتقد أن الزكاة فقط للفقراء ولا يساعد راغبين في الزواج، ما رأي سماحتك؟ الزكاة للفقراء وغيرهم من أصناف، وإذا كان يريد الزواج فقير يعطى من يساعد على الزواج، والمؤلف قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل من العامل يعطي ولي الأمر ثمانية على الزكاة، الفقراء أولهم والمساكين. يسأل السائل ما هو الدليل على إخراج زكاة العنب بدون جزاك الله؟ لا تي إن شاء الله هذه لا تي. من لم يؤدي زكاته جهلا هل يلزم بإخراجها؟ نعم يعلم ويخرجها عما مضى. إذا كان في خلاف بين العلماء كحالزم كالحلي أحسن الله إليه يزكي في المستقبل. الله إليك. وإذا فيها خلاف لما علم يزكي في المستقبل. الزكاة صلى الله عليك مشروط بالمصلحة؟ نعم أي نعم أفضل، ولو عجلها لخوف كذا ولا كذا ما في بس، لأن إحسان مجرد إحسان، تعجيل إحسان مو شر، تعجيل إذا رأى التعجيل ما في أم يخشى أنه يشغل عند حضور الحول أو لأسباب أخرى أو فقراء حاضرين أو أشبه ذلك. الحمد لله. الحج على فور يا شيخ؟ الحج على فور إذا استطاع. الفاسق هل يعطى الزكاة؟ لا كان فقير لعل الله يهديه ويترك الفسق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرس العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه أن يخرس العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ قال إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الحادثة تتعلق بالزكاة الخرص وبزكاة الحلي. أما الخرص وقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى خيبر من يخلص عليه من نخيلها. الخرص جائز للحاجة، والخرص مع تحري الثمرة، لأن أهل الثمر يحتاج بالأكل منها والهدية منها وغير ذلك مما قد يعتريها من النقص. خرصها فيه ضبط لحق الفقراء، وخرصها معناها يبعث من أهل الخبرة من يتحرى كميتها، وعلى ضوء ذلك تؤدى الزكاة. يبعث من أهل الخبرة من يتولى خرص النخيل والعنب، ثم تؤخذ الزكاة زبيبة ورطب تمرة عن ما يجف. ويقول صلى الله عليه وسلم: دعوا لهم الثلث، فإن لم تدعوا الثلث دعوا الربع، لأن النخيل يعتريها ما يعتريها من أكل الطير وأكل الناس وقت الثمار، أكل أهل المال خرافهم منها وأخذهم منها حاجاتهم. فمن رحمة الله أن يترك لهم شيء جبرا للكمية لئلا يضرهم الخرص، ثم يتصرفون بعد ذلك. إذا خلص عليه يتصرفون في أموالهم، فإن بان لهم شيء بعد ذلك أن الخرص ناقص وأنه عندهم جود زكوا الزيادة، لأنها نصف العشر إن كانت بالعمل، وإن كانت بغير العمل العشر كما يأتي. والانقطاع ينجبر بالأحاديث الأخرى، الإنسان بالتعب ينجبر بالطرق الأخرى، والأحاديث الأخرى الدالة على الخرص. والحديث الثالث والرابع والخامس حديث عائشة، وحديث المرأة التي كانت عليها أوضاح من ذهب، حديث أم سلمة، كلها تدل على زكاة الحلي، وهي حديث جيدة صحيحة. فالواجب في الحلي إذا بلغت النصاب أن تزكى سواء ذهب أو فضة، وقد اختلف العلماء في ذلك. فروي عن جماعة من الصحابة أنه لا زكاة فيها، وروي عن عمر وجماعة أنها فيها الزكاة، والصواب أن فيها الزكاة داخل في العموم، في عموم زكاة الذهب والفضة. وكونها تلبس لا يمنع من كونها تزكى، فلا بأس أن تلبس ولا بأس أن تزكى. كما أن الثمار يؤكل منها، يقتات منها، تجعل في البيت الأكل لبقية السنة، ومع هذا تزكى. فهكذا الحلي تلبس وتزكى إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 140 مثقالا، فإذا بلغت النصاب زكيت ربع العشر للذهب والفضة كما هو معلوم، من كل 1025 من 40,000 وإذا جاء النص وجب طبع خلاف المخالف النص. حديث سلبا صحيح، حديث عائشة كذلك، حديث صاحبة المرأة التي عليها سوارين صحيح أيضا عند أبي داود وعند النسائي. فهذه الثلاثة وما جاء في معناها مع الأدلة العامة في الذهب والفضة كلها تدل على وجوب الزكاة، وأن قول بزوجها هو الأصح. وفق الله جميعا. نعم. بالنسبة للخرص يكفي واحد فقط؟ الله يكفي، لكن إذا احتيط باثنين يكون أحسن أحوط، مثل ما يكفي من أذان يبلغ الناس دخول الوقت الثقة، لأن خبر عن ما يظن ما يظن يعتقد. كلام أهل العلم في تضعيفه هل هو جيد؟ لا لا بأس به، جيد. طيب أحسن الله إليك، إذا كانت الثمرة لم يصبها شيء هل يترك لهم؟ إذا كانت الثمرة لم يصبها شيء من باب التحريم، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط يعتريه ما يعتريه، يعتريه من الطير وغير الطير وأكلهم وغير ذلك. يترك لهم أحسن الله إليك؟ يتحرى، يتحرى الخالص الثلث والربع. ليس بالحلي زكاة. طيب حديث بها قراءة لا يحتاج به. نعم. الله يحكم إخراج زكاة الثمار بعد الخرص بالقيمة. بعض الناس أحسن الله إليك كله مزرعة يخرصها ثم يخرجها بالقيمة بعد الخرص بالقيمة. الواجب إخراج التمر، هذا الواجب، لكن إذا دعت الحاجة مثل باعها باع التمر وأخرج زكاة من القيمة لا حرج إن شاء الله، لأنه ما في يده تمر الآن، ولا يلزم يشتري تمر، قد يكون ينفع الفقراء أيضا، أو الدولة رأت ذلك أن أخذ التمر قد يشق على القائم بالعمل من جهة الدولة، وأن هذا أنفع للفقراء من طريق الدولة، ولا في الأصل زكاة المال منه، من التمر من التمر، من العنب من العنب، من الإبل من الإبل، من البقر من البقر، وهكذا، هذا الأصل. إلا إذا رأت الدولة يعني ولاة الأمور المصلحة أو عرض عارض للمالك الصواب لا يكلف، مثل باع الزرع باع الثمرة، مثل عليه زكاة شاة في 5 من الإبل أو شاتين، ولا عنده غنم تعب عليه دم الغنم وأعطاه قيمة، كل هذا إن شاء الله في التسهيل. ثابت الحديث؟ لا بأس به، حديث تقدم حديث معالم وابي موسى والأدلة أخرى تشهد له لهذا، لأنك التمر ترك ربع والثلث من النفس التمر قبل أن يعشر نعم بالخاص بالخاص قبل أن يعشر يا شيخ بالخاص عموما إذا ظنوا أن يجلس 100 يخلصون 600 وإذا أو يخلصونه إذا ظنوا 1000 يخلصون 3-4-5-3-750 وهكذا يتحرون باجتهادهم. إذا خرفت كل المزرعة يترك لهم الثلث والربع؟ نعم. إذا خرفت كل المزرعة يترك لهم الثلث والربع؟ إذا بقيت المزرعة ما خرصت يزكون كلها، إذا بقي التمر على حال يزكون كلها، إنما هذا الاحتياط والرأفة بهم الرفق، فإذا بقي التمر كلهم عندهم زكوا على ما هو عليه ناقص ولا كامل حال حسب حاله، لكن هذا للتحري حتى لا يشق عليهم الأمر، حتى يأكلوا ويتصدقوا وهم مرتاحون، يبنون على الخرص فيتصدقوا ويأكلوا ويطعمون وهم مرتاحون. أما لو تركوا الثمار حتى جمعت وحتى صارت أكثر مما قال خرص من زكوه. بالخرص يدعوا الثلث والربع، قال يدعونها لهم هم يزكون فيها. لا معناه انحيطة، معناه انحيطة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج صدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة إن وجدته في قرية مسكونة فعرف، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه أبو داود. التوفيق صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا حديث سمرة جندب، يقال جندب فتح الدال ويقال جندب فتح ضم الدال، لغتان. يقول صلى الله عليه وسلم يذكر عن النبي أنه قال أنه كان يأخذ الصدقة مما يعد للبيع، يعني يأمرهم ويخرج الصدقة مما يعد للبيع، يعني من عروض التجارة. وهذا هو الذي عليه كافة أهل العلم، أن عروض التجارة يجب فيها الزكاة، وهي السلع التي تعد للبيع من أراضي أو سيارات أو غير ذلك مما يعد للبيع. وقوله استناده لين، لأن من رواة بعض أولاد سمرة وفيه لين، ليس من معروفا بالثقة والعدالة، لكن له شواهد من حديث أبي ذر وغيره، له شواهد تدل على وجوب الزكاة في العروض، ولهذا ذهب إلى ذلك عامة العلماء. وشذ بعض الظاهرية في ذلك، المقصود اللي عليه عامة العلماء وجمهور العلماء أن الزكاة تجب في العروض، لأنها هي التي يتصرف فيها الناس النقود يتصرف فيها قليل، إنما الفائدة والأرباح تأتي من طريق العروض، يبيع هذا ويشتري هذا ويبيع هذا ويشتري هذا، هكذا تتصرف الناس في أموالهم من طريق العروض والتجارات من أراضي وسلع وأواني وملابس وحيوانات وغير ذلك. فإذا بلغت قيمة العروض النصاب وجبت فيه الزكاة، سواء كانت العروض أراضي أو ملابس أو أواني أو سيارات أو غير ذلك. وفي حديث ثالث يقول صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز خمس. الركاز ما يوجد من دفن الجاهلية، من دفن الجاهلية الكفار فيه خمس. فإذا وجد الإنسان دفن الجاهلية على علامة الجاهلية أموال من ذهب أو فضة أو غيرها من دفن الجاهلية فيه خمس لبيت المال، كما أن في ما سقي بغير الكلفة العشر من الزكاة، وفي ما سقي بالنضح والمكاي ونحوها نصف العشر، أما ما يكون في من النقود والله التجارة ربع العشر من رحمة الله. كلما قلت المؤونة صارت الزكاة أكثر، وكلما شدت المؤونة صارت الزكاة أقل، وهذا من رحمة الله جل وعلا. ولما كان الركاز يحصل بسهولة صار فيه الخمس، ولما كانت الزروع والثمار تسقى بغير كلفة بالمطر والأنهار صار فيها العشر، وإذا كانت تسقى بالتعب والمكاين والحيوانات نصف العشر، وإذا كان من طريق التجارات ربع العشر. هذا من رحمة الله وتسيره جل وعلا وإحسانه إلى عباده. والحديث الثالث حديث عمرو بن شعيب بن أبي جدة في رجل وجد كنزا في خربة، قال له المسلم: وجدته في قرية مسكونة فعرفه، لأن الظاهر لقط المسلمين يعرف، أو معاهدين يعرف، كاللقطة سنة يعرف سنة، فإن عرف إلا فهو لواجده. أما إذا كان في قرية جاهلية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. إذا كان في قرية تعتبر جاهلية غير مسكونة فهم بالركاز جنس الركاز، أما إذا كانت قرية المسلمين انتقلوا إلى محل آخر يعرف كسائر أموال المسلمين. الرابع حديث بلال في المعادن، المعادن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب. حديث بلال له طرق متعددة، ومنها عن ابن عباس بإسناد جيد أيضا، كلها تدل على أن المعادن معادن الذهب والفضة فيها الزكاة، وهكذا المعادن الأخرى إذا عدها للبيع ستصير عروض تجارة. فإذا كان المعادن ذهب أو فضة فإذا حال الحول على ما أخذ منه وجب فيه الزكاة، إذا وجب بلغ النصاب من ذهب أو فضة تجب فيه الزكاة من هذا المعدن، وإن كان غير الذهب والفضة مثل الزيت مثل معادن أخرى حديد، إن كان أراد به البيع صار عرض تجارة، إذا حال على الحول تجب فيه الزكاة، وإن كان أخذه نفسه لقنيته لحاجته لاستعماله ما في زكاة، كالحديد والنحاس والجص وأشباه ذلك. أما ما نواه للبيع ما فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، أو كان من الذهب والفضة فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وفق الله الجميع. نعم. يصير لقطة يعرف لقطة. نعم. زكاة من حين وجوده حالا في الخمس حالا من حين قبضه من حين قبضه. نعم. سن الله إليك، الذهب والفضة في محلات بيع الذهب والفضة تزكى على أنها عروض تجارة أم على وشي؟ الذهب والفضة في محلات الذهب تزكى على أنها عروض تجارة أم تزكى على أنها ذهب وفضة قيمة النصاب؟ لا، الذهب زكى زكاة ذهب وفضة، زكى ذهب وفضة زكيت على انها عروض تجاره تصير قيمتها اغلى. ليه؟ هذا محتمل ان يقال انها زكاه، لكن ظاهر الاحاديث الصحيحه في الذهب كذا وفضه كذا يقتضي انها زكاه زكاه ذهب وفضه، ولو انها حلي يعرف اذا كانت مثلا 40 مثقال زكاه زكاه الذهب، او 100 مثقال او اكثر زكاه الذهب، وهكذا الفضه 140 مثقال أو أكثر زكاة ذهب. هذا هو ظاهر الأدلة يقول هو في الرقة كذا وفي الذهب كذا. بعض أهل العلم يقتضي كلامه أنها زكاة العروض لأنها تزداد بالصنعة قيمة، ولكن ليس بظاهر، الأقرب عندي والأظهر عندي أنها زكاة ذهب وفضة مثل الحبوب، لو كان عنده خمسة أوسق نعم يزكيها زكاة الحبوب ولا ينظر إلى قيمتها، يزكيها زكاة الحبوب بجزء منها. نقول مثل هذا في بهيمة الآن والآن كذلك يزكيها بجزء منها ولا ينظر إلى قيمتها، إذا كان سائبة يزكيها بجزء منها، مثلا في 25 بنت مخاض وسط ولا يقال يلزمه الذهب والفضة قيمة، لا يزكي منها فقط يكفي. وهكذا في بقية الإبل والبقر والغنم يزكي من عينها ولا تلزمه قيمة. هذا شاهد الحديث، لا حديث من ذر لا بأس به، شاهد الحديث ثمرة. يقول أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. نعم. بز يعني؟ لا، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. لا بأس به. نعم. أقول المواد الغذائية في الكتاب، تبيع المواد الغذائية. فيها زكاة. لكن فيها زكاة وزكاة البيع. بعض يعني بعض المواد قد ما حال عليها الحول، وبعضها يعني قد يمتد قبل حلول الحول. إذا ما حال الحول عليها على قيمته. على الثمن اللي يبيع به. حط الثمن مع الأموال اللي عنده. يجده قيمته ويبيع باع فالثمن يحط مع الدراهم اللي عنده ويزكيها. لا، العروض على حسب حالها، إن أدركها الحول زكيت بالقيمة، وإن باعها قبل الحول زكى الثمن اللي دخل عليه مع المال اللي عنده، وإن كان العروض باقية زكى قيمة مع المال اللي عنده. ليش وشو؟ ما يعلم، يزكى الموجود، يزكى الموجود اللي عنده حين حال الحول، يزكى الموجود قيمة الموجود اللي عنده حين حال الحول. يصبر حتى يعلم الحول، ما يلزمه حتى يعلم الحول، الأصل السلامة. بعض الأسئلة من المصلين. نعم. بعض الأسئلة مقدمة من أحد المصلين. نعم. بعض الأسئلة مقدمة من أحد المصلين يسأل فيها، يقول سماحة الشيخ هل يمكن دفع زكاة لشخص يريد أن يشتري منزلا له ولأولاده؟ إذا كان فقير ما حال يعطى، إذا كان عاجز. سؤال آخر يقول هل أشتري لشخص حاجات منزلية خوفا أن يشتري من مال زكاة ملاهي وغيرها من المحرمات؟ هذا يختلف على حسب خلاف العلماء في إخراج العروض، فإذا كان المعطى ما يؤمن حريم ما يؤمنون أو صغار ما يؤمنون يعطيهم عروض، يعطيهم طعام بقيمة الذهب اللي عندهم الفضة لا بأس على الصحيح، لكن لا يحيف، لا بد يعطيهم قيمة الواجب أو أكثر حتى لا يتساهل. إذا كان يخشى أنهم يلعبون بالفلوس وأعطاهم عروض من الحبوب والتمور والملابس لا بأس على الصحيح، من باب الإحسان فيهم لكونهم يتامى أو نساء قاصرات غير مضبوطات. جزاكم الله خير. وسؤال آخر يقول وهل يمكن أن يقول لمن يعرف من أهل الخير بأنه يعرف أسرة محتاجة وهو المقصود خشية من الإحراج؟ إذا كان شفاعة لهم لا بأس، إذا كان ثقة لا بأس، يعطى لمن قال من الناس المحاويج، إذا كان ثقة يعتقده ثقة صاحب الزكاة وأعطاه للمحاويج لا بأس. وهذا سؤال من أحد الطلاب يقول إذا وجد إنسان كنز في قرية واشتهر بين الناس هذا الكنز هل يكفي هذا التعريف للناس؟ إذا كان تبع المسلمين لا بد يعرفها سنة في مجامع الناس وعند أبواب المساجد، من له الدراهم، من له الذهب، من له كذا، حتى تمضي السنة ولا يجي أحد، ما يكفي مجرد شهرة بين الناس، لا بد تكلم في مجامع الناس شهر مرتين ثلاث أربع أكثر كل ما زاد هو أكثر أبرى لذمته. صلى الله عليك الشيخ، إذا وجد شخص مال وذهب به إلى المبرة ليكون صدقة عن صاحبه، لا ما يعرفه، لابد من التعريف، لابد أي سنة كاملة. الله

يزكي عنها وعن أولادها. أولاد عمه له يتجب عليه نفقة يخرج عنهم؟ إذا كان فقراء يخرج عنهم، يكون في حسابه في نفقته. أسأل الله إليك. نعم يخرج بعد العيد والحمد لله ولا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا إذا نسيها أو وكل وكيل يخرجها ونسي الوكيل يخرجها بعد العيد. أسأل الله إليك. الخادم والخادم. نعم الخادم والخادم. على الشروط الإنسان المشروط عليه ولا زكاة على نفسها من أجرتها. إن كان مشروط عليه أن الزكاة مع الأجرة أدها، وإن تبرع عنها بإذنها لا بد يسألها تبرع عنها بإذنها بإذن الخادم فلا بأس. صلى الله عليك يا شيخ. بعض البلدان يجون هذه القيمة بدل الجمهور لابد من الزكاة. الجمهور من أهل العلم على أنه واجب إخراجها طعاما، هذا هو الواجب. والذي يخرج القيمة هل يجزي؟ يقول لك الصواب أنه لا يجزي. لا يجزي. يجزي يخرجها طعام. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة يعني الزكاة هل تكون من الرزح؟ صلى الله عليك. يعني من قبل الرز وغيره، اللي عندهم الرز واللي عندهم الذرة واللي عندهم الدخن. نعم كلها داخل الطعام. استقبال الآن الجمعيات بكثرة وزحام الناس عليها، هل يجوز السماح باستقبالها قبل أربعة أيام أو خمسة؟ يعني عدم نص شرعي من الرسول في اليومين. لا لا، مثل ما فعل الصحابة كانوا يؤدونها قبلهم، عملهم كالتفسير في النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما فعل أبو هريرة حين أمره النبي برصد صلاة زكاة الفطر. 28 إذا وكلوه هل يجوز نقله يا شيخ؟ وكلوهم توكيل فلوس يا شيخ، أعطاه الفلوس، أعطى الجمعية قال أخرجوا عني نيابة. إذا شروا له ما حال، لكن ثقات وكلهم يشتروا ويخرجون ما في بس. ولو قبل يا شيخ ولو قبل أيام، ولا إذا جاء وقت أشتروا. ونقلها إلى دولة أخرى. نعم. نقلها إلى. نعم في البلد. لا الواجب إخراجها في البلد. في فقراء البلد. تجب على من يا شيخ؟ تجب على من زكاة الفطر يا شيخ؟ أحد الفقراء. على كل إنسان على نفسه وعمل تحت يده من أولاده ومن يمونهم. إذا كان فقيرا يا شيخ ما حد. ما عليه شيء، إذا كان ما عنده شيء يفضى عن طعام يوم العيد ما عليه شيء. ممكن عند الصلاة يفضى عن طعام العيد يخرج. لا لا في بلده. زكاة الفطر في بلد المزكي. صلى الله عليك يا شيخ. إذا كان رجل عنده مثلا بنات متزوجات أو أولاد متزوجين هل يزكي عنهم؟ لا لا، زكاة عليهم، زكاتهم عليهم. عليهم؟ انتهوا مستقلين. إلا إذا كانوا فقراء يزكي عنهم وعن زوجاتهم. أحسن الله لك، يعني يدفع عنهم كل سنة. إذا كانوا فقراء أولاده في حسابه وفي نفقاته يزكي عنهم. أما كانوا مستقلين موظفون لهم تجارة لهم أعمال مستغنين عنه زكاتهم عليهم. الله إليك، أكادوا على هذا يعني. ولو إذا سمح له ما في بأس، إذا سمح وافقوا وافقوا أن يخرج عنهم ما في بأس. لو سافر الولي وطلب من النائب أن يزكي في بلده، هل الأفضل أن يزكي في البلد التي سافر إليها ولا البلد التي تستوى؟ هذا مواسع تتبعهم، إن زكى في المحل اللي هو فيه والأمر وكيل يزكي في بلده كل شيء إن شاء الله مزي. الفقير في بلده يسقط عنه؟ نعم. الفقير اللي ما عنده شيء يسقط عنه؟ إذا كان ما عنده شيء يفضل عن نفقة العيد. نعم. عن طعام العيد. نعم. تسقط. صلى الله عليه وسلم. ما اتقوا الله ما استطعت. لا يكلف الله ولا يسأل إلا وسعها. إذا كان عامل يا شيخ. يعذب ويؤدب. سلامك يا شيخ. الجنين الذي لم يتخلف. لا، الجنين اللي مضى عليه أربعة أسباك غدوا فيها فيه الروح يسحب إخراجها عنه. صلى الله عليك، أن يدفعها إلى من يكون حاله نفس المكان اللي فيه. لا، في أي مكان من البلد أو ما حول البلد. فقراء يعني صلى لك حين يجتمعون عند نفس المكان اللي يوزعون فيه، فيأخذونها يبيعونها على نفس المكان نفسه. لا، إذا أخذها بصرة يأكلها ولا يبيع. يعني ما في شيء. ما في شيء. لا. سواء أكلها ولا باعها. بارك الله. لم تنتهي بعد هذه المادة، فضلا تابع المادة على الشريط الثاني.